اللهم أنت الذي نجيت نوحا من الغرق وغفرت لداود زلته ونفيت عن يونس في بطن الحوت كربه وصرفت عن أيوب ضره ورددت موسى إلى أمه يا الله وصرفت عن يوسف السوء والفحشاء. أنت الذي جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. إلهنا ارحمنا ارحمنا قبل أن يدركنا هاذم اللذات. ارحمنا قبل أن يقول الشاب وحسرته ويقول الشيخ الكبير وشيبته ويقول المذنب العاصي وحسرته. يا رب جبرائيل يا رب ميكائيل يا رب إسرافيل يا رب ملك الموت يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد ولجميع أمة محمد. اللهم ارحمنا يوم يؤتى بالنار جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إلهنا ومولانا لا نقوى على عذابك يا الله لا نقوى على عذاب جهنم يا الله. اللهم اجعلنا ممن ينادي فيهم ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام بسلام آمنين. ولا تجعلنا ممن ينادي فيهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. لا تجعلنا ممن ينادي فيهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. إلهنا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون لمحزونون لمحزونون. إلهنا وسيدنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة المرجوة. إلهنا وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا صغارنا وكبارنا. نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب إخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا أنت قلت وقولك الحق قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا اللهم ارحم واغفر لهذا الجمع المبارك اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء اللهم أمنهم مما يخافون وهب لهم مما يرجون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك الرحمة ومعدن أسرارك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وأحب الخلق إليك. الصلاة والسلام عليك يا سيد الخاشعين وسيد القانتين وسيد الأواهين وسيد القائمين وسيد المطيعين، وصلى الله على آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.